احنا توقفنا المرة اللي فاتت وعرفنا ايه هو المكروه، ايه هو المكروه، وقلنا هو ايه ما نهي عنه نهيا غير جازم، وادينا امثلة زي حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. مين اللي نهاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن اتباع الجنائز، ده بالنسبة للنساء طبعا، ولم يعزم، لم يؤكد هذا النهي. يبقى اتباع الجنائز على كراهة، حكم النوع على كراهة، يعني انت لو اتبعت الجنازة هتكوني ايه؟ ليس عليك وزر، وان قعدتي في البيت هتاخدي الاجر. الكراهة يا جماعة معناها ان يساب تاركه، يساب تاركه. طب واللي يفعل ليس عليه وزر، ليس عليه وزر. وقلنا في نوع تاني من انواع الكراهة ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ثم يفعله مرة واحدة عشان ايه؟ لرفع الحرج عن الأمة، إن هو يرفع عنها الأمر ده، يتحول من الحرام إلى إيه؟ المكروه. لأن لو حرام، حرام ده إيه ده؟ ده يأثم، يأثم تاركه، الحرام هيبقى إيه؟ اللي هيفعله يأثم تاركه خلاص، مع علي ياخد ايه؟ ياخد الاجر. واخد بالك؟ ده بالنسبه للحرام. يبقى هيتحول التشريع من المحرم الى المكروه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المحرم مره واحده. النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرر المكروه. زي ايه؟ زي ما قلنا، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا ثم شرب واقفا. ليه؟ لرفع الحرج عن الأمة. يبقى أنت لو شربتي وأنت واقفة ليس عليك وزر، ما عليكيش واقفة، لن تأثمي. طب شربت وأنا قاعدة؟ لا، هاخد أجر. هاخد إيه؟ أجر. عندنا مسألة، هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حكم الكراهة؟ يعني هل يكرر النبي صلى الله عليه وسلم فعل الكراهة ده؟ فعل دلوقتي بقى حكم الكراهة، انتقل من التحريم إلى الكراهة، فعل حكم الكراهة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعصم من فعل الكراهة. ازاي او ليه؟ الأول ده يا جماعة، الكراهة دي حاجة قبيحة، حاجة الشرع أساسي مستقبحها، واخدة بالك؟ فإزاي يعني يرتكب النبي صلى الله عليه وسلم شيء نهاه الله عنه من القبيح؟ يبقى لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما تحول لمكروه. يعني انا دلوقتي اقول لك ايه؟ ما حكم الشرب واقفا؟ هتقولي لي مكروه. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم يقعد بقى يشرب واقف؟ لا لا لا، لا يكرر، لان الفعل ده قبيح. وصحيح انت ما بتقسميش لانه بقى كراهه، ولكن الفعل ده لم تنال الاجر. النبي صلى الله عليه وسلم عايز ايه؟ عايز الاجر. يبقى اول حاجه ان ده ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل او لا يكرر الايه؟ المكروه، لان المكروه ده شيء قبيح نهى الله عز وجل عنه، فلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل. تاني حاجة، ان احنا مطلوب ان احنا نتابع النبي صلى الله عليه وسلم، نتأسى بيه، نفعل ما كان يفعله. طب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه، يبقى احنا كده ايه؟ المفروض ان ايه؟ نتأسى بيه، يبقى احنا كمان ايه؟ نفعل بقى المكروه؟ طبعا لا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من فعل المكروه، ولكن بإيه السببين دول. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين مرة واحدة جواز فعل المحرم عشان يتحول من محرم إلى إيه؟ إلى مكروه، بس لرفع الحرج عن الأمة. لأن خد بالك من شيء، إن المكروه ده لو النبي صلى الله عليه وسلم قرره أكتر من مرة هيتحول لإيه؟ للإباحة. فاكرين يا جماعة الصور بتاع عندنا حديث اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تختسل المرأة بفضل الرجل أو يختسل الرجل بفضل المرأة وليختلف جميعا، ورد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اختسل بإيه؟ بفضل عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم اختسل بفضل ميمونة، النبي صلى الله عليه وسلم اختسل بفضل زوجاته. يبقى كل ده ايه؟ تكراره كده حولها الامر على ايه؟ هالإباحة. يبقى خلاص بقت ايه؟ صور مباحة ان يختسل الرجل بفضل المرأة او تختسل المرأة بفضل الرجل او يختلف جميعا، يشتركوا الاثنين في اناء واحد يختسلوا مع بعض. يبقى تكراره للمكروه ده يؤدي لايه؟ ان يبقى مباح. يبقى النبي معصوم من فعل الايه؟ المكروه. معصوم من فعل المكروه. ده بالنسبة للمكروه. طيب عندنا آخر حاجة كده في التكاليف الشرعية، ما تكلمنا قلنا التكاليف الشرعية من الأول خالص كام؟ 5 أقسام. آخر قسم فيهم اللي هو إيه؟ الحرام. آخر قسم فيهم اللي هو الحرام. الحرام ده هو ما نهي عنه نهيا جازما، لا تفعل، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا، يبقى يحرم. ده في تركه ثواب وفي فعله عقاب. إن حد تبول في الماء الراكد ده إيه؟ يأثم. طب ما تبولش في الماء الراكد، راح تبول في إيه؟ مكان الخلاء، تبول في الحمام الخاص كده او الاماكن المخصصه لايه؟ لقضاء الحاجه. يبقى كده ايه؟ يساب على ياخد اجر على تركه للمحرم. الجمهور العلماء قسموا المحرم ده لقسمين. قسم حرام لذاته أو لعينه، يعني هو في حد ذاته حرام، وقسم تاني حرام لغيره. يبقى الحرام تنزلي منه إيه؟ سهمين، حرام لذاته وحرام لإيه؟ لغيره. الحرام لذاته زي مثلا الميتة. الميتة محرم أكلها، ليه؟ لأنها ميتة، هي محرمة لذاتها كده، هي أكلها ده كده يحرم عشان هي ذاتها إيه؟ ميتة. مثلا الخمر شربها تحرم، ليه؟ لان دي خمره مخمره، ده يحرم لذاتها هي عينها تحرم. جواز مثلا المجوسيه، انت عارفه طبعا ان المجوس دول عندهم بقايا اللي هم عبثوا في النار يا جماعه، عندهم بقايا كتير، فاحنا يجوز او اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزيه من المجوس، ولكن لا يتزوج منهم الرجل المسلم، يحرم غير أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى. المجوسية يحرم الزواج منهم. طب ليه؟ عشان تنجسها، هي عبثة نار، يبقى دي محرمة لذاتها، هي المجوسية دي ما ينفعش إن أنا إيه أتزوجها، واخدة بالك؟ محرمة لإيه؟ لذاتها هي، زي الخمر محرمة لذاتها هي. الميتة محرمة ذاتها هي. طيب إذا الحرام لغيره ده؟ حرام لغيره يعني حاجة محرمة عشان يعني حاجة زي مثلا الربا. الربا محرم ليه؟ عشان الزيادة اللي فيه، لكن هو كتعامل في البيع والشراء مفيش مشكلة، لكن أجي أشترط الزيادة دي، يعني مثلا زي يعني مثال حد مثلا اقترض من حد ناس يجوز الاقتراض، ولكن اللي يحرم ايه؟ لو اشترط عليه انت هترجع لي المبلغ ده بعد شهرين، خلاص مفيش مشكله. لكن لو زدت على الشهرين، ها الشرط بقى الزياده ده، ها لا، هترجع لي 100 100 وايه و10، يبقى ده ايه؟ محرم لغيره، لان الزياده هي المحرمه. زي كمان مثلا البيع في صلاه الجمعه، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. هل البيع محرم؟ محرم يا جماعه، البيع ما فيش فيه حاجه، بيبيع ويشتري بس محرم في وقت صلاه الجمعه. محرم لايه؟ لغيره، لان المفروض ان احنا بنعمل ايه؟ ليه محرم البيع في اثناء صلاه الجمعه؟ عشان السعي للجمعه. فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. يبقى البيع في الوقت ده ايه؟ في الجزء ده، في الوقت ده محرم، واخد بالك؟ يبقى ده ايه؟ ده محرم لايه؟ لغيره. لكن هو اساسي ايه؟ حلال، بيع والشراء حلال، بس في الوقت ده ايه؟ محرم. ليه محرم؟ لغيره، لان يحرم البيع والشراء. ليه؟ عشان السعي للجمع. زي مثلا الجمع ما بين الاختين، هل هو حرام عشان ذاتهم هما؟ في حاجة فيهم هما؟ لا. امال محرم ليه يا جماعة؟ محرم عشان قطع الارحام، لكن ذاتهم ما فيهمش حاجة، مفيش حاجة ذاتهم. عايز انسانة، امرأة وامرأة، ولكن يحرم ليه؟ لحاجة تانية. ايه هي؟ لقطع الارحام، لقطع الارحام. بيقول لك كمان ان المحرم لذاته ده يرخص فيه في الضروريات فقط. ايه الضروريات ديت؟ الضرورة دي اللي هي يتحقق منه الهلاك، يتحقق منه الهلاك، خلاص هيهلك، هيموت، دي اسمها الضرورة. يبقى في الوقت ده يرخص له بفعل ايه؟ الحرام لذاته. زي ايه يعني؟ مثلا شرب مثلا الخمر، أكل الميت، الراجل محبوس مثلا في بلاد الأوروبية أو ما شابه، دول بقى عايزين يعني يضايقوه، ما بيقدملوش إلا خمرة، يقدموله خمرة والحوم، ما فيش إلا لحوم الخنزير أو اللحوم الميتة بتاعتهم، ما بيذبحوش، هو لا هياكل ده ولا هيشرب ده. طب يعمل ايه؟ ده خلاص كده هيموت لان هو محبوس. ها؟ يعمل ايه؟ يبقى يجوز ان هو يقتات بقدر الايه اللي يخليه عايش. مثلا لو في هدم، بيت وقع، ممكن يقعد فترة طويلة يا جماعة وهو محبوس مش قادر يخرج لحد ما يجوا ايه؟ الناس اللي بترفع الانقاض دي، عمال الانقاذ، ها يبتدي يرفع الانقاض، يبتدي ايه يعصر على الايه؟ على الراجل المحبوس جوه تحت الانقاض ده. طب هيعمل ايه؟ بيضطر ان هو ايه؟ لان بيقعدوا بالايام، بيضطر انه يعمل ايه؟ يشرب البول، لان هو ان ما شربوش هيهلك، هيموت. يبقى هنا ايه بقى؟ عشان هو البول قلنا نجس باجماع، يحرم شرب البول، ولكن هنا في الوقت ده ايه؟ للضرورة، لأنه هيهلك. يبقى عرفنا، يبقى المحرم لذاته يجوز الرخصة فيه في ايه؟ في الضروريات فقط، اللي هي يعني الضروريات التي يتحقق منها الهلاك، التي يتحقق منها الهلاك. هيهلك، هيموت. يهلك يعني ايه؟ هيموت خالص، هيفارق الحياة. طيب نيجي الحرام لغيره. لا، الحرام لغيره بقى برضه يعني عشان نعرفه او بيبقى واضح بالنسبه لنا ان ده حرام لغيره، هتلاقيه ان ايه، في رخصه في الضروريات والحاجيات. الضروريات قلناها يتحقق منه هلاك، الحاجيات دي ايه؟ لا يتحقق منه هلاك، ولكنه محتاج له حاجيات، ولكن ايه، مش هيتحقق منها هلاك ولا حاجه، يعني مش هيموت ان ما عملهاش، مش هيموت. واخد بالك؟ ان عمل يعني ان ما امشي يعني ما خدش رخصه في الموضوع ده مش هيموت ولا حاجه، مش هيتحقق الهلاك بتاعه. زي ايه؟ ناخد مثال، مثلا كشف العوره ده حرام لايه؟ لغيره. هي العوره يعني في حد ذاتها هي ما فيهاش حاجه، يعني جزء من الجسم مش فيه حاجه. امال المشكله في ايه؟ هو مش محرم لذاته يا جماعه، ده محرم لغيره. ايه بقى؟ لان كل اللي فيها ان ايه؟ كشف العوره ده بيؤدي لايه؟ لفتنه، لتسكين الزنا طبعا. طيب يبقى ده ستر العوره، او ان انا كشف العوره هيبقى ايه؟ حرام لغيره. لان كشف العوره بيؤدي الى ايه؟ الفتنه وتسهيل الزنا. طيب نيجي مثلا امراه زورها وجعها، او عينيها وجعاها، او ايديها وجعاها، هل من ده يتحقق منه الهلاك؟ مش هتحقق لك ولا حاجه. ان هي مثلا تروح لدكتور، ها، ان يكشف عليها رجل، يبقى كده هي بتكشف عورتها امامه. دي من الحاجيات مش من الضروريات، لان هي ايه، مش معرضه للهلاك، مش هتحقق الهلاك منه. ده ايه؟ لا يتحقق الهلاك، ولكن هي محتاجه ان هي ايه، تتعالج. فده من باب ايه، الحاجيات. يبقى ده ايه، محرم لغيره. وزي مثلا الربا، الربا احنا قلنا ايه، محرم لغيره. طيب يبقى كده هو يباح في الضروريات والحاجيات. زي ايه مثلا؟ واحد بيته انهد، او اتطرد من بيته لاي سبب كان، قاعد هو ومراته وعياله بالهواء كده، قاعد في الشارع. طبعا ده يا جماعه معرض لقطاع الطرق، يجي يا ياخد مراته وياخد ماله، معرض. هو طبعا مش مشرف على الهلاك، مش هيهلك بعادته دي، ولكن هو كده ايه، محتاج ان هو يبقى ليه مكان، لان كده ممكن الناس تيجي ايه، تعتدي عليه، تاخد ماله، تاخد يعني تسطو عليه، اللي هم ايه، قطاع الطرق وكده، تاخد زوجته، اي حاجه بقى. سبحان الله، معرض ان هو ايه، للتلف هو واسرته، هو واسرته معرضين من ايه، للهلاك. طبعا هو مش هيموت، ها، يعني ايه، مش هيتحقق منه هلاك، ولكن هو ايه، من باب الحاجيات. يبقى ممكن ان هو يقترض، وما لقاش بقى قرض حسن، يبقى هيضطر ان هو ايه، يقترض بالربا. ده هنا ايه، من باب الحاجيات. وزي يا جماعه مثلا اللي سايبين بلادهم وطالعين بره، بلاد اوروبا او امريكا او الصين، اي بلاد، دي كل معاملاتهم معاملات ايه؟ ربويه. كل معاملات بلاد، معاملات هو طبعا مضطر كده، لان لو فضل في بلده لا، هيتعرض لمضايقات، هيتعرض لتشريد وما شابه. فهو محتاج ده طبعا من باب الايه، الحاجيات، لان هو ايه، مش هيتحقق الهلاك ولا حاجه. واخدين بالكم؟ يبقى ده الفرق ما بين الحرام لذاته والحرام لغيره. الحرام لغيره، الحد بتاعه حرام لذاته، ان هو ايه، حرام لذاته، ده بيحصل له ايه، ده يباح او بيرخص له في ايه، في الضروريات اللي يتحقق العلاج بتاعه. الحرام لغيره يرخص فيه او يباح له للضروريات والحاجات، يتحقق الهلاك بالضروريات، ولا يتحقق الهلاك بالايه، بالحاجيه، ولكن محتاج. ده الفرق ما بين الحرام لذاته والحرام لغيره. طيب في نقطه ثانيه، هل يمكن للشيء الواحد حاجة واحدة أن يكون حلال وحرام في نفس الوقت؟ حاجة حلال حرام. هو هنا قسمها لثلاثة أقسام، يعني طبعا الجمهور الأصوليين على إن إيه يجوز إذا تعددت أفراده، يعني بقى إيه أنواع، يعني الأفراد بتاعته بتتعدد. هنشوف يعني إيه. ألف اللي هي وحدة النوع، ألف وحدة النوع. نديكي هنا مثال زي الثبوت، الثبوت دي بنسميها وحدة النوع. نوع إيه الثبوت؟ حلال وحرام إزاي؟ يجوز السجود لله عز وجل، أنا بسجد لله عز وجل، بسجد السجود السهل، بسجد سجود تشدد الشكر، بسجد لله عز وجل في الصلاة. يبقى ده إيه؟ واجب عليا إن أنا إيه؟ أسجد لله عز وجل. وفي نفس الوقت في سجود محرم، السجود لإيه؟ للطواغيت، السجود لإيه؟ التوحيد يا جماعه معناها اللي ايه الذي يعبد من دون الله عز وجل، سجود لتمثال، سجود لبوذا، سجود للملك، سجود للامبراطور، سجود لهرم، سجود لبقره، كل ده ايه يحرم حرام. يبقى هي نوع واحد ولكن ايه حرام وحلال، حلال او واجب، واجب واجب وحرام. واجب عليك السجود لله ويحرم عليك السجود لغير الله عز وجل. عندك بعد كده وحدة العين أو وحدة البه، خليها وحدة الجنس. وحدة الجنس يعني إيه وحدة الجنس؟ يعني مثلا نضرب مثال مثلا بالبعير والخنزير. الجمل مثلا والخنزير دول ايه؟ دول متحدين في الجنس، ان الاثنين ايه؟ حيوانات، الاثنين حيوانات. ولكن يجوز اكل الابل ويحرم اكل الخنزير، عشان كده بنسميها وحدة الجنس. هما من جنس واحد ولكن بعضه حرام والبعض التاني ايه حلال، او احداه حرام واحداه حلال. زي مثلا الحمر الاهلية، الحمر الوحشية، الحمر الاهلية احنا لسه واخدينها في الدق يحرم اكلها. طب الحمر الوحشية على البراءة الاصلية يجوز اكلها، على البراءة الاصلية. آخر حاجة عندنا اللي هي وحدة العين، وحدة العين. وهنا المثال اللي مديهولك المؤلف الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة كلها صلاة بإيه دي؟ ده واجب عليك إن أنا أصلي. طب يعني إيه الأرض المغصوبة؟ الأرض اللي حد واخدها بدون وجه حق، غصبها من أهلها، من أهلها، واخدها من أهلها. واخدين بالكم؟ مثلا شقة مثلا الأمير أو الحاكم أو ما شابه، وراح طلع الناس منها واغتصب خد، طبعا ده واخدها بدون وجه حق، جه على حتة أرض وراح طلع المزارعين اللي فيها وخد. هو كده. طيب الصلاة فيها هيبقى حكمها ايه؟ هل تجوز الصلاة في الأرض دي اللي هو سارقها من أهلها؟ طبعا في خلاف ما بين الجمهور، ما بين العلماء. طبعا جمهور العلماء على ان ايه ده انفكاك الجهة. يعني ايه انفكاك الجهة؟ يعني دي حاجة ودي حاجة. أنا الصلاة واجب عليا إن أنا أفعلها. إيه اللي يبطل الصلاة؟ الأركان، لو في خلل في الأركان أو الشروط. دي اللي إيه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكن مش من يعني مبطلات الصلاة في الأرض المخصوبة، لا. الأرض المخصوبة دي يحرم علي إن أنا أو آخد وزر وأقسم لإيه؟ إن أنا خدتها من أهلها، ولكن يجوز الصلاة فيها، لأن الصلاة واجب. يبقى هنا ده واجب الصلاة علي إن أنا أصليها، ولو صليت في الأرض المخصوبة دي هتبقى صلاة صحيحة وصلاة مقبولة، ولكن علي اسم إيه؟ أخذ الأرض ديت من غير وجه حق، أنا سرقاها من أهلها، من اللي كانوا أصحابها الأساسيين، ده يحق. طب الصلاة فيها؟ لا يجوز. ده يا جماعة عليه جمهور العلماء، عليه ده ما ذهب إليه الجمهور. دي بنسميها انفكاك جهة، يعني دي حاجة ودي حاجة. عارفة زي إيه؟ لما يكون رجل مثلا يصلي وهو لابس ذهب في إيديه، هل صلاته كده تكون باطلة؟ لا، هو صلاته هياخد أجرها، ولكن لبس الذهب ده إيه؟ يقسم عليه، لأن دي حاجة ودي حاجة. مثلا الصلاة للمتبرجة اللي هي مش محجبة، هي تاخد اسم عدم الحجاب، ولكن صلاتها مقبولة. لما تيجي تصلي بتروح إيه؟ لابسة لبس الصلاة المغطية العورة بتاعتها وبتبتدي الصلاة، يبقى صلاتها مقبولة، ولكن يحرم عليها إيه؟ التبرج اللي هي فيه. هو ده اللي إيه؟ ده اللي تاخد اسم عليه. طب الصلاة لا مقبولة، إن يعني دي حاجة ودي حاجة. دي جهة بنسميها انفكاك جهة، انفكاك الجهة. طب في حاجة اسمها عدم انفكاك الجهة، دي حاجة واحدة. زي ايه مثلا؟ اللي بينقر في صلاته، ده اساس الصلاة بتاعته لا بيتم الركوع ولا بيتم السجود، يبقى دي ايه؟ ده عدم انفكاك جهة، لان دي حاجة واحدة، يبقى صلاته هنا ايه؟ باطلة، لانه لم يتم ركوعها ولا سجودها. وان شاء الله ده هتدرسيه باستفاضة في فقه الصلاة، لان في حديث المسيء لصلاته رافع بن ابي رافع، جاء رجل وتوضأ وصلى ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: ارجع فصلي فانك لم تصلي. راح الرجل توضأ من تاني وصلى، راح للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله. قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فآخر مرة قال للرسول صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره. ما عرفش يصلي إلا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يصلي، لأن يا جماعة هو كان بينقر في صلاته، حتى وضوءه ما كانش مظبوط. فهنا نقام طبعا تعليم للرجل ده، إن شاء الله هندرس الحديث باستفاضة في باب الوضوء وباب إيه؟ وباب الصلاة، إن شاء الله. في فقه الصلاة وباب الوضوء. يبقى هنا ده بنسميه إيه؟ عدم انفكاك جهد، دي جهة واحدة. دي حاجة واحدة، هي الصلاة نفسها هي اللي بيتم فيها النقر، يبقى ده اسمه ايه؟ عدم انفكاك جهة. عدم انفكاك جهة، زي مثلا واحد بيصلي هو سكران، صلاته ايه؟ باطلة، لان هو مش دريان، هو لا يعي ما يقول، يبقى ده ايه؟ ده عدم انفكاك جهة. عدم انفكاك جهة بجهة واحدة، لأن الخلل حاصل في نفس إيه؟ الصلاة. لكن بالكم ده غير طبعا زي ما قلنا، غير مثلا بيصلي مثلا ولابس إيه؟ قميص حرير ولا أناشاب أو جرافيتة من الحرير، حرير طبيعي، لابس قميص كده حرير طبيعي، هنقول له هو يأسم بلبسه القميص دوت، ولكن صلاته ايه؟ صحيحة، لأن ده اسمه انفكاك جهة، دي حاجة ودي حاجة. لكن اللي بيصلي ينقص في صلاته أو بيصلي هو سكران، ده ايه ده؟ ده عدم انفكاك جهة، هي حاجة واحدة، لأن المشكلة واقعة فين؟ في نفس الصلاة، في عين الصلاة. يبقى اتكلمنا دلوقتي، هل يمكن للشيء الواحد ان يكون حرام وحلال في نفس الوقت؟ اه، وده اللي ذهب اليه جمهور الاصوليين اذا تعددت افراده. وتكلمنا عن 3 اشياء، وحده النوع، وحده الجنس، وحده العين. في حد عنده اي سؤال؟ طيب، يبقى دلوقتي ان شاء الله كمان 15 يوم هيبقى فيه ايه؟ اختبار فقه، والاسبوع اللي بعده هيبقى اختبار في اصول الفقه. طيب، كان في سؤال المره اللي فاتت عن هل يمكن او هل يجوز الانتفاع بالنجاسات؟ كنا بنتكلم عن النجاسات يا جماعة، كان في سؤال، هل يجوز إن إحنا ننتفع بالنجاسات؟ ساعتها كان السؤال عن العسل، إذا وقع فيه نمل كثير، يعني مثلا برطمان عسل عندك مثلا نص كيلو ولا كيلو، وقع فيه مثلا 1000 نمل، طبعا هو كده تنجس. هل السؤال، هل يجوز إن أنا بالعسل ده أعمل مثلا مسكات أو كده؟ والسؤال برضو اللي شبه ليه، ان هو الفاره اللي وقعت في زيت، الزيت كميه قليله وغيرت الفاره من لونه او طعمه ورائحته، والزيت زي ما احنا عارفين ان هو ايه؟ سائل مائع، ونجسته، هل يجوز ان انا بالزيت ده انتفع بيه واعمل بيه صابون؟ ده كان الاسئله. طبعا ده لا يجوز الانتفاع بالنجاسات. ليه؟ حديث جابر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، إن الله ورسوله حرم بيع الخمور والميت والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال هي حرام، هي حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الحديث ده يا جماعة متفق عليه. يبقى هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمور، يحرم بيع الخمور والميتة والخنزير والأصنام، كل ده حرام، فقالوا يا رسول الله طب شحوم الميتة ده بيطلى بيها السفن وبندهن بيها الجلود والناس بتنور بيها، تصبح بيها جماعة يستخدموها في الإنارة، قال هي ايه؟ حرام. يبقى لا يجوز انتفاع بالنجاسات، لان الميته دي نجاسه. احنا قلنا فاكرين لما قلنا على الاجماع من العلماء ان الميته نجسه باجماع؟ صنعي طيب. وقال كمان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، ان الله لما حرم عليها شحومها، اليهود كان يا جماعه محرم عليهم شحوم حتى المذبوح محرم عليه، عملوا ايه في الشحوم؟ جملوه، يعني جملوه يعني اذابوه، دوبوه، عارفه لما تجيبي الشحوم دي، الشحوم دي اللي هي الدهون يعني، الدهون بتاعه الايه، بتاعه الذبيحه، جابوه وكده يحرم ان هم يبيعوا الايه، ياكلوا الشحوم دي. راحوا عملوا ايه؟ ها، جابوها وايه، وسيحوها، جملوه هنا يعني ايه، سيحوه، اذابوه، ثم باعوا ثمن، فاكلوا ثمن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي عليه، لان هم ايه يعني، عارفه الطريق الملتفي، الطريق الملتوي، هم حرم عليهم الشحوم، راحوا عملوا ايه؟ اه طب ايه ده، الشحوم بقى اللي هي ايه، اللي هي الجامده دي، الدهون نفسها، لا، راحوا عملوا ايه بقى، سيحوه وايه، واستنفعوا. طبعا ده يحرم. يبقى عندك هنا الانتفاع بالنجاسات يحرم، هي حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي حرام. يمكن الخمرة هنا نسيب بس حاجة أقول لكم عليها، اللي هي الكحول الإيثيلي والكحول الميثيلي. الكحول الإيثيلي اللي هو الإيثايل، والكحول الميثايل. الكحول الإيثايل، الكحول الميثايل، دول نوع من أنواع خمور ناتج من تخمير الأشياء. فهنا إيه؟ كحول الإيثيلي والميثيلي لا يشترى ولا يستخدم. لأن يعني في بعض البلاد بإيه؟ بيستخدموا الإيثيلي ده في التطهير، الجروح والكلام ده كله يحصل. طب أستخدم إيه؟ استخدمي أي مطهر تاني. استخدمي أي مطهر، أي نوع من أنواع المطهر. سواء بتدين، سواء سلفس، اي شيء من انواع المطهرات. ولكن استخدام الكحول الايثيلي ده ايه، يحرم، لان ده ناتج، هو ده يا جماعه اساسي خمره، الايثيلي ده خمره. طيب نيجي ل مثلا العطور. العطور، العطور قبل ما تستخدميها بتشوفي هل هي مصنعه من كحول ايثيلي او كحول ميثيلي، فيبقى يحرم استخدامها، لان ما دام حاجه بتنتفع بيها يبقى يحرم الاستخدام بتاع ايه، اذا كان فيها العطور دي فيها كحول ايثيلي وميثيلي. ولكن هتلاقي مكتوب في النشره مثلا دانت الكحول او بيربو الكحول، ده يجوز استخدامه، لان ده عباره عن مواد كيميائيه، يعني مواد ده مصنع، بيضيفوا مواد كيميائية، المواد الكيميائية ينتج منها ايه، المادة دي، هي يعني مش اصلها، مش متصنعة من تخمير النباتات، سواء شعير او تفاح او عنب او ما شابه او بصل، لا، ده هي عبارة عن مواد كيميائية موضوعة على بعضها، فطلع لي ده يعني ده حاجة مصنعة من تركيبات كيميائية. لو اذا كان تربو او دانت تربو الكحول او دانت الكحول، ده معناها ان ايه؟ ان هو ده يجوز استخدامه، لان ده مش ناتج نتيجه ايه؟ التخمير، ده نتيجه ايه؟ تفاعلات كيميائيه ما بين العناصر وبعضها البعض، ادى الى ان انت تحصلي على تربو الكحول او دانت الكحول. وده طبعا يا جماعه يعني حتى لو حد فكر ان يشربه ده بيؤدي للعمى، لان ده مش كحول يعني، مش خمره، ده مواد مصنعه من المواد الكيميائيه، ودي طبعا بتبقى حاجات يعني تمامها رخيص، مش زي ايه التصنيع نفسه بتاع الخمر. يعني كده يعتبر الدرس بتاعنا انتهى، وان شاء الله المره الجايه هيبقى هنكمل، واللي بعدها يبقى ايه الاختبار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.